ليالي ليالي مليت من فيض الهجوس الفعامي وشبيت من حجم خلوع المنار صبيت من كيف القصيد الفناجيل والطيب خاد ما الشعور استدار لها الحبر باسل والفكر قاعد عن عناي استثار هذه أحوالي لياسر مدى الليل أضيف هموما تجيني زيارة لعلها لا طولت بالتعالي ودعوا تسري وكل ودار ونشرح عليها لو على صدري تميل أنا على ليل تجي فيه شارع مليت من فيض الهجوس الفعامي شبيت من حجم الضلوع المنى كيف الجس الفناجي والطيب فاد له ما الشعور استدار اللي تفاصيله وراها تفاصيل يسعد عين غمضت لاختصار ليل شباب لي كلا المكاين يشيب بنهارا تصبح مجاهي مهما غاتير تخيل برق المزون اللي تهل البشارة على الخفوق اللي حزومه مماحيل ما هو بنا عاشق ولا هو بكار القصيد الفناجيل والطيب فاد ما الشعور استدار يرجي من المعبود غيث الهماليل بهدية تحيي وتنبت ثمارة تغسل سواد البرد والشهاليل وتلينها حجارة يا رب عبدك منهك الحال والحيل حاطت به ذنوبة سواة السوارة يضيف هموم الياسر مدى الليل شعره معاميله وصدره الفناجيل والطيب خاد له ما الشعور استدار